أنا البسمة على فمك وأنت أغلى البشر عندي. أنا لك وأنت لي وحدي ولا يهمك. أنا البسمة على فمك وأنت أغلى البشر عندي. أنا لك وأنت لي وحدي ولا حد غيرك في عيني يا عمري ويا ضي سنيني. روحي في الهوى تضمك ولا يهمك ولا يهمك. ولا حد غيرك في عيني يا عمري ويا ضي سنيني. روحي في الهوى تضمك ولا يهمك. ولا يهمك.